بارك الله فيكم. السؤال الأخير يقول السائل: في ما حكم مشاهدة مسلسل أرطغرل أو عثمان؟ على كل نحن جلبنا عن هذه الأسئلة ومرد على أنه مسلسل إسلامي فلا حرج. جلبنا على هذه الأسئلة يا إخوة، ما دام أن ثمة محرمات فإن هذا لا يجوز. جاءني أحد الشباب يسألني، قلت يا أخي في نساء ولا ما في نساء؟ قال نعم. قلت جميلات؟ قال نعم. قلت تفتن بهن؟ قال نعم. قلت وش تسأل؟ يعني أنت جالس تشوف النساء وتشوف في هذه وتقول أنا أشوف إسلامي؟ يا أخي الكريم، هو صحيح هذا الكلام فهو صحيح. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، نسأل الله الهداية يا رب العالمين لجميع المسلمين.